الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في تعليق الطلاق، ومر بنا إذا علقه بالحمل أو علقه بالولادة، سواء كان الحمل بذكر أو بأنثى، أو علقه بالكلام أو علقه بالقيام أو بالخروج أو غير ذلك. ومر بنا ما ذكره أهل العلم في هذا المجال، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في تعليقه على الخروج بإذنه أو بإذن غيره. يعني إذا قال إن خرجت من الدار بغير إذني، أو خرجت من الدار بغير إذن أبي أو بغير إذن أمي، يعني سواء كان علق الإذن بالخروج منه أو من غيره. فإذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بدون إذنه فإنها تطلق. إذا خرجت إلى غير المستشفى فأنت طالق، فخرجت لزيارة أهلها، لزيارة جارتها، فإنها تطلق. ولو خرجت للمستشفى فإنها لا تطلق، حيث حدد ذلك، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة إن شاء الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالإذن، يعني تعليق الخروج بالإذن منه أو من غيره. إن خرجت من الدار بغير إذني، إن خرجت من الدار بغير إذن أبي أو بغير إذن أمي، فأحيانا يكون تعليقه بإذنه هو، وأحيانا يكون بإذن غيره. إذا قال لزوجته، إذا قال لزوجته، من هو الذي قال؟ من هو الزوج؟ إذا قال الزوج لزوجته، نعم. إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني. إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، خرجت تطلق في الحال إذا كان بدون إذن. إن خرجت إلا بإذني، خرجت ولم تستأذن، فهي تطلق في الحال أيضا. نعم. إذا قال لزوجتي: إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت حتى آذن لك، أي عبارة أتى بها تفيد تعليق الإذن بالخروج. نعم. أو قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه. إن خرجت إلى غير الحمام، كان على وقت المؤلف رحمه الله هناك حمامات يستحم بها، ولا يكون ذلك في البيوت، وإنما في مكان لا بد أن يخرج إليه الرجل وأن تخرج إليه المرأة. إن خرجت إلى غير الحمام، لأنه الحمام لا بد من خروجها. نعم. أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذني ثم خرجت بغير مرة إذنه. بإذنه. قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم قالت أتأذن لي؟ قال نعم، خرجت، لا يحصل بذلك طلاق. بعد يوم أو يومين خرجت بدون إذنه، لم تستأذن منه، نقول تطلق، لأنها خالفت الأمر الذي بنى عليه الطلاق. نعم. أو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، طلقت لوجود الصفة. طلقت لوجود الصفة التي علق عليها، وهي الخروج بدون إذن. قال إن خرجت بدون إذني، قالت أتأذن لي هذا اليوم؟ قال نعم، فأذن لها وخرجت، لا يحصل بذلك شيء. مرة أخرى بعد يوم أو يومين خرجت بدون استئذان، نقول حانتا في اليمين، حصل الطلاق لأنها خرجت بدون إذنه، وقد وجدت الصفة التي علق عليها الطلاق. نعم. أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت. أذن ولم تعلم، قال إن خرجت بدون إذني فخرجت، أو إن خرجت بدون إذني ثم أذن ولم تعلم فخرجت عاصية للأمر، مخالفة لما أمرها به، فإنها تطلق ولو أذن، لأنها خالفت الأمر مخالفة صريحة ولم تعلم بإذنه. نعم. لأن الإذن هو الإعلام ولم يؤلمها. لأن الإذن هو الإعلام ولم تدري أنه أذن. نعم. أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، تريد الحمام وغيره. تريد الحمام وتريد السوق، تريد أن تشتري لوازم وأن تذهب إلى الحمام، فهو أجازها في الحمام ولم يجزها في غيره. هنا ما يمكن يقول الحمام، لكن نقول لو قال لها إن خرجت إلى غير المستشفى، إن عندها أطفال وقد يعرف أنها قد يحصل ضرورة بخروجها إلى المستشفى، إن خرجت إلى غير المستشفى فأنت طالق، فخرجت إلى المستشفى فلا تطلق. لو خرجت تريد المستشفى وغير المستشفى، تريد المستشفى والسوق، نقول طلقت لأنها خالفت الأمر الذي علق عليه الطلاق. إن خرجت إلى غير الحمام بغير إن خرجت بغير إذن إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره. أو خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى السوق، أو بالمثال الأخير إن خرجت إلى غير المستشفى، فخرجت للمستشفى ثم عدلت عن المستشفى إلى السوق، نقول طلقت، لأنه منعها من هذا الأمر وعلق الطلاق عليه ولم تمتثل أمره فتطلق إذن. نعم. أو عدلت منه إلى غيره، أو عدلت يعني خرجت تريد المستشفى والسوق، خرجت من بيتها قاصدة للمستشفى والسوق، نقول طلق، خرجت تريد المستشفى فقط، فلما كانت في أثناء الطريق عدلت عن الذهاب إلى المستشفى إلى الذهاب إلى السوق، فنقول طلقت أيضا. نعم. طلقت في الكل لأنها في كل الحالات المتقدمة. نعم. لأنها إذا خرجت إذا خرجت لأنها إذا خرجت للحمام وغيره خرجت إلى المستشفى وغيره. نعم. فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير ما أذن لها به. إن خرجت إلى غير بيت والدك فأنت طالق. فخرجت لبيت والدها ولبيت أخيها تقصدهما معا فتطلق، لأنه يصدق عليها أنها خرجت إلى غير بيت أبيها. بينما لو اقتصرت على بيت أبيها فلم تتعداه إلى غيره فلا يحصل طلاق. نعم. فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام لا إن أذن لها فيه، أي في الخروج كلما شاءت. قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقد أذنت لك في الخروج متى شئت. أذن لها أو لا؟ فلها أن تخرج إلى السوق وإلى المستشفى وإلى بيت أهلها وإلى جارتها وإلى من شاءت. إذا قال إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، حلف عليها بالطلاق. ثم أتبع ذلك في الحال أذنت لك بالخروج متى شئت. نعم. لا إن أذن لها فيه، أي في الخروج كلما شاءت. نعم. فلا يحرس بخروجها إذا منعها من الخروج. ثم قال أذنت لك في الحال أذنت لك في الخروج متى شئت. نعم. فلا يحنس بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن، لأنه قال متى شئت، أذنت لك بالخروج متى شئت. نعم. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن إن خرجت إلا بإذن أمي فأنت طالب. بعدين بعد يوم يومين ماتت أمه، نقول حبيسة ما تخرجين أبدا؟ لا، من حقها أن تخرج إلى أي مكان شاءت. إن خرجت إلا بإذني نقول حتى يأذن. إن خرجت إلا بإذن أمي، فإذا كانت أمه على قيد الحياة، أو إلا بإذن أبي فأبوه على قيد الحياة، فلو خرجت بدون إذنهم طلقت. لو ماتت الأم أو مات الأب أو مات من علق خروجها على إذنه، فكيف نستأذن من إنسان قد مات؟ فلها الحق بالخروج إلى أي مكان شاءت. نعم. لا إن خرجت إلا بإذن زيد. لا. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد. ماتت الأم، مات الأب، مات من علق الإذن عليه، فلا حرج في الخروج. نعم. ثم خرجت فلا حنث عليه. فصل في تعليقه بالمشيئة. في السابق أو في الفصل الذي انتهى تعليقه بالإذن، الآن تعليقه بالمشيئة. إذا قال لها إن شئت فأنت طالق، قالت شئت، فإنها تطلق. إن شئت فأنت طالق، فقالت شئت، ولا بد من الكلام، لأنه لو لم يحصل كلام ما ندري عن قرارة نفسها هل تريد الطلاق أو لا تريده. لكن لو قال إن شئت فأنت طالق، قالت شئت، نقول تطلق. بعبارة أخرى لو قال لها إن شئت فأنت طالق، فقالت له إن شئت شئت، نقول لا يحصل طلاق، لأنها لم تعطيه الإشاءة وإنما ربطتها بمشيئة الزوج. العبارة الأولى أيها الأحباب قال لها إن شئت فأنت طالب، قالت له شئت تطلب. العبارة الثانية قال لها إن شئت فأنت طالق، فقالت له إن شئت شئت فلا طلاق إذن، لأنها ربطت مشيئتها بمشيئته، علقت وقوع الطلاق على مشيئته لا على مشيئتها. نعم. إذا علق أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء. ومتى ومهما. نعم. لم تطلق حتى تشاء. أنت طالق إن شئت، أنت طالق إذا شئت، أنت طالق متى شئت، أنت طالق كلما شئت، أنت طالق أي من كن طالق إذا شاءت. فأي عبارة من هذه العبارات يأتي بها تؤدي الغرض. نعم. إذا خلف إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما. إذا شئت، متى شئت، كلما شئت. نعم. لم تطلق حتى تشاء. لم أنت طالق إن شئت حتى تقول شئت، فإذا قالت هذا الكلام طلقت. لكن لو قالت شئت إذا شئت أو إذا شئت شئت، يعني ربطت مشيئتها على مشيئته فلا طلاق إذن. نعم. فإذا شاءت طلقت ولو تراخى. ولو تراخى، لو قال لها إن شئت فأنت طالق وسكت بعد ساعة ساعتين يوم يومين أسبوع أسبوعين، قالت له شئت تطلق. إذا لم يقيد المشيئة بفترة محددة، فإن قال إن شئت فأنت طالق إلى يوم الجمعة، إذا انتهى يوم الجمعة خلاص ينتهي التخويل الذي خولها به. فإذا كان جعله مطلقا فمتى شاءت تطلق طال الزمن أو قصر، وأما إذا ربطه بوقت فالمشيئة لها في الوقت المحدد، وإذا انتهى الوقت المحدد انتهت الصلاحية المخولة لها. نعم. فإذا شاءت طلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعليق، فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به. فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت، قد شئت إن شئت قد شئت لم تطلق. قال لها إن شئت فأنت طالق، قالت قد شئت إن شئت فلا تطلق، لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد تعليق منها على مشيئته. نعم. فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس. قد شئت إن طلعت الشمس، ربطته بطلوع الشمس، ولكن لو قالت شئت انتهى، لكن قالت شئت إن طلعت الشمس فلم تحصل مشيئة حقيقية. نعم. قد شئت إن طلعت الشمس ونهوى، لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شر. وإن قال لزوجته، قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك، لو قالت شئت نقول لا، لو قال أبوها شئت نقول لا، لابد أن تكون المشيئة من الاثنين، من المرأة ومن الأب، من المرأة ومن الأب، من المرأة ومن الأخ، فلا بد أن تكون من الاثنين، لأنه لم يقتصر على واحد، وإنما قال إن شئت وشاء أبوك، فلا بد أن تكون المشيئة حاصلة منها ومن أبيها أو من أمها. نعم. وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا. من اللي يشاء معا؟ الزوجة والأب، الزوجة والأم، الزوجة والأخ. من أشرك معها في طلب المشيئة حتى تحصل المشيئة من الاثنين؟ لو قالت هي شئت، أبوها قال لا، أنت عندك أطفال، وين الأطفال؟ يحتاجون إلى عناء وإلى رعاية وإلى أمور، فكونك في عصمة زوجك أولى. هل نقول حصل الطلاق؟ لا، لأن الزوج جعل الطلاق مربوط بمشيئتها ومشيئة والدها، أو بمشيئتها ومشيئة أخيها. لو قالت هي شئت نقول لا، لا بد أن تحصل المشيئة منكما معا، أما لو انفرد فلا يحصل طلاق. نعم. حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع، ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي. ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما. كيف نصور هذا؟ ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي. الزوجة ساءت، يعني قال لها إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، فقالت هي في الحال، لأن زعلانة، قالت في الحال شئت حصلت المشيئة منها، وأبوها تريث يريد يعالج المسألة، وجد أنه ليس هناك مجال للم الشمل أو لسد ما بينهم من خلاف، فقال بعد يوم أو يومين شئت، فهي حصلت المشيئة منها في يوم الجمعة، والدها أخوها ولي أمرها حصلت المشيئة منه في يوم الاثنين. يعني لا يلزم أن يقول معا شئنا، بل الذي يلزم أن تحصل المشيئة منهما ولو حصلت تراخي من أحدهما. نعم. ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما، وإن شاء أحدهما ولو ولو وش تشير إليه؟ قلنا تشير إلى أن المسألة خلافية، إلا أن الذي رآه المؤلف رحمه الله وترجح لديه هو هذا، فيشير إلى أن المسألة، فهو يذكر لو التي تشير إلى أن المسألة خلافية، لكن الذي ترجح لديه أنه لو قال إن شئت وشاء أبوك فقال أبوها شئت، هي تريثت، بعد يوم يومين قالت شئت، حصل ولو تراخى. نعم. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنف. وإن شاء أحدهما يعني هي قالت شئت، الأب قال لا، معناه هذا في هدم لأسرة لبيت وتشتيت للأولاد وأمور متعددة، لا أريد ذلك. وهي قالت شئت، هي صممت على الإشاءة، والأب صمم على العدم. نقول لا حنث لا طلاق إذن. نعم، فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لو قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق، وقع الطلاق، أنت طالق إن شاء الله. نعم، أو قال عبدي هر إن شاء الله، أو إلا إن يشاء الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأن تعليقه لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، ما نعرفه. نعم، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل كما لو علقه، كما لو على علقه من المستحيلات، على المستحيلات. نعم، ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار لما تقدم، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، فإن نواه لم تطلق، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يحصل طلاق. نعم، لم تطلق دخلت أو لم تدخل. نعم، لأن الطلاق إذن يمين، هو إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، على ما يمكن فعله وتركه، وهو الدخول والخروج. نعم، فقال إن شاء الله لأن إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحته عموم حديث من حلف على يمين، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم، لحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد، أنت طالق لرضا زيد، طلقت في الحال. نعم، أو أنت طالق لمشيئته، طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك، رضي بطلاقك. نعم، أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق، أنت لقدوم زيد. نعم، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونعمه. فإن قال أردت بقولي رضي زيد لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، الشرط أي نعم، تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل منه حكما، قبل منه حكما. نعم، لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط. نعم، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، يعني إذا قلنا هذا لا تطلق حتى يرضى زيد. نعم، حتى يرضى زيد أو يشاء. نعم، ولو مميزة يعقلها أو سكران، أو سكران، ومر بنا السكران إما أن يكون متعثما أو غير متعثم، فالسكران إذا كان غير متعثم لا يؤاخذ بأي كلام يقوله، أما إذا كان السكران متعثما فإنه يؤاخذ بما حصل منه من إقرار. نعم، أو بإشارة مفهومة من أخرس لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. نعم، ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى حقيقة زوجتها أنها إذا رأته بعينيها فلا تطلق حتى تراه، وإذا قال وإذا نوى إذا رؤي الهلال وثبت دخول الشهر، بمعنى كمل 30 يوم أو رؤيا ب29 وأعلن دخول الشهر، فلا يلزم أن ترى، يعني على ما اعتقد. نعم، فإنما حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى ترى، لم تطلق حتى ترى الهلال بعيني رأسها. نعم. ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله. نعم. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب، بعد برؤية غير إذا ثبت دخول الشهر أو تمام الشهر 30 يوم، معناه أنه ثبت خروج هذا الشهر ودخول الشهر الذي يليه. نعم. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها وكذا بتمام العدة، وكذا بتمام العدة 30 يوم. نعم. إن لم ينوي العيان، إن لم ينوي المعاينة، يعني أن تراه بعيني رأسها فلا تطلق حتى تراه. نعم. لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر. نعم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا ثبت دخول الشهر فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وصلى الله وسلم على